شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما مدى صحة عبارة صححه الحاكم ووافقه الذهبي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. لا شك أن الحافظ الذهبي رحمه الله هو من أعلم الناس بمستدرك الحاكم، وبين رحمه الله أن المستدرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها صحيح، وقسم حسن، وقسم ضعيف. قال: أما الصحيح فهو نصف الكتاب، نصف الكتاب، والحسن ربعه، والربع الآخر ضعيف مناكير وضعيفة جدا وفيه موضوعات. فالذهبي هو من أعلم الناس في مستدرك الحاكم، لأنه لخص المستدرك ولم يلخص كل المستدرك. المستدرك فيه ما يقارب 9000 حديث فيما أذكر، 9000 حديث. الذي لخصه الإمام الذهبي ما يقارب 1000 حديث أو يزيد قليلا، يعني ترك حديث كثيرة لم يتكلم عليها، أي سكت. فهذا السكوت قال بعضهم أنه موافقة من الذهبي للحاكم. وهذه العبارة حقيقة عبارة صح الحاكم وافق الذهبي، يعني ظهرت عند المتأخرين جدا كالمناوي ومن جاء بعده نصوا على هذا، ولا بعضهم كان يقول أقره الذهبي. هذه العبارة ذكرها قبل المناوي السيوطي، وقبله من أهل العلم، لعل ابن حجر أيضا، لكن وافق هكذا. قيل أن المناوي وأول من قالها، ثم يعني قالها لما بعده، واشتهرت جدا عند المعاصرين، اشتهرت هذه العبارة بهذا اللفظ وافقه الذهبي عند المعاصرين. ولا شك أن هذه العبارة فيها نظر لعدة أمور. أولها أن الذهبي رحمه الله لخص أقل من ربع المستدرك، 9000، ولخص ما يقارب 1000 وزيادة. الأمر الآخر أن الذهبي لم ينص أن ما سكت عنه فهو موافقة منه للحاكم أو إقرار منه للحاكم، والقاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول، ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر أنه لا ينسب لساكت قول، فكيف ينسب الموافقة أو الإقرار من الذهبي وهو لم ينص على ذلك؟ الأمر الآخر أن الذهبي قد يسكت عن الحديث في موضع ثم يضعفه في موضع آخر في نفس المستدرك، منها فيما أذكر حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أظن هكذا الحديث لما خابتني الذاكرة، صححه الحاكم وسكت الذهبي عنه، وأعاده الحاكم في موضع آخر في المستدرك وضعفه الذهبي. فإذن أين الموافقة الآن؟ الأمر الآخر ثالث أن الذهبي رحمه الله قد يسكت عن الراوي في المستدرك ثم يذكر سيرته في السير أو في غيره من كتبه وينص على تضعيفه. فإذن هذه العبارة صح الحاكم ووافقه الذهبي أو أقره الذهبي فيها نظر تحتاج إلى تأمل، لأن إطلاقها ليس بصحيح لهذه الأوجه التي ذكرناها الآن، والله أعلم.